الأسلاح راجعين راجعين رافعين رايات النصر سلمين سلمين حالفين بعهد الله نادرين نادرين واهبين حياتنا لمصر باسمك يا بلدي حيثنا يا بلدي لجيشك وشعبك رد التحدي باسمك يا بلدي حيثنا يا بلدي لجيشك وشعبك رد التحدي بأرضك وزرعك بشمسك وقمرك بشعرك ودغنك بنيلك وهرمك بدمي أفادي وصد الأعادي وأبدي بروحي عيونك يا مصر كنا مع المجموعة وعيون مصر نبيل أنديل الكلمات وعلي إسماعيل اللحن. نسيت أقول حضراتكم أن البيان الأول إتزاع الساعة 2:15 ظهرا. بنتابع مع حضراتكم احتفاليتنا بشهر أكتوبر وعيد القوات المسلحة. نسمع عبد الحليم حافظ والمجموعة في أغنية ده الأغنية الثانية بقى اللي تسجلت عبد الحليم حافظ والمجموعة وأغنية يا مصر يا بلادي عبد الرحيم منصور وبليغ حمدي. الأغنية دي تسجلت بموجب مذكرة بتاريخ 10 أكتوبر 1973. عليك منا السلام يا

ضارب يا أمل مصر يا ضارب يا أبطة مصر يا ضارب يا جيشنا يا صانع قوتنا يا ضامننا وصاين عزتنا واسقين سلاحنا وقادتنا كلنا جاهزين هنحارب هنسمع للكل كلمتنا وبغير النصر ما هنطالب هنسمع للكل كلمتنا وبغير النصر ما هنطالب هنرجع مجد عروبتنا والحق معانا غالب هنرجع مجد عروبتنا والحق معانا وشعرنا النصر ورافعينه والطرد الغاصب بنطالب وشعرنا النصر ورافعينه والطرد الغاصب بنطالب والجيش مع شعبه فاكرينه من أجل بلادنا هنحارب والجيش مع شعبه فاكرينه من أجل بلادنا هنحارب ضارب ضارب ضارب ضارب ضارب ضارب سمعنا فايدة كامل والمجموعة ونشيد ضارب النشيد لي اسم تاني هنحارب كتبوا علي أحمد محمد ولحنوا مجدي صابر علي الاسمين دول أول مرة يعدوا علي علي أحمد محمد الكلمات اللحن مجدي صابر علي ودي منقولة من التلفزيون في أكتوبر 73 وهنا في تنويه ضروري أنه الإذاعة حضرتكم اللي بتسمعوه ده حضرتكم بحسب ترتيبه في التسجيلات الإذاعية بنتابع مع حضرتكم منتهى الطرب وهذه الاحتفالية بشهر أكتوبر هنسمع دلوقتي البيان الثالث بصوت الأستاذ حلمي البولوك وده اتزاع يوم 6 أكتوبر 1973 الساعة 3 بعد الظهر نسمع هنا القاهرة جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان التالي إلحاقا للبيان رقم 2 نفذت قواتنا الجوية مهامها بنجاح وأصابت مواقع العدو بإصابات مباشرة وعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة عدا طائرة واحدة هنا القاهرة معك والحق صوته يقوي يا اخويا يلي مدفعك بيدوي

المجموعة ونشيد بسم الله عبد الرحيم منصور ولحن بليغ حمدي. بنتابع مع حضراتكم احتفاليتنا بأكتوبر في 18 أكتوبر 1973 تمت إجازة عمل كان عزفه أوركسترا القاهرة السيمفوني في بقيادة أحمد عبيد، أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة أحمد عبيد على ألحان سيد درويش، سجل المارش العربي. بعد كده فريد الأطرش سجل أو نقل من شريط خاص على أشرطة إذاعية أنشودة وردة من دمنا من تلحينه وغنائه وشعر الأخطل الصغير بشارة الخوري. بعتذر لحضراتكم مش هنقدر نزيع ده، يعني اخوانا بتوع المكتبة اشتكوا مني من كتر الشرايط اللي بطلبها. وبالمناسبة برضو الأوركستر سجل الحركة الخامسة من السيمفونية الخامسة لبيتهوفن اللي كان معروفة أو مشهورة باسم القدر، وكان بيقود الأوركستر ساعتها الراحل أحمد عبيد. فأستأذنكم دول هيكون لنا لقاء معهم تاني، يعني فنوصل لعبرنا الهزيمة وعقب مقال نشر بجريدة الأهرام كان كتبه الأستاذ توفيق الحكيم بعنوان عبرنا الهزيمة بعبورنا إلى سيناء في العدد الصادر بتاريخ 9 أكتوبر، شادية والمجموعة وعبرنا الهزيمة عبد الرحيم منصور وبليغ حمدي. غنتها شادية بعد كده في حفلة 3 أكتوبر 1974، بس هنسمع دلوقتي التسجيل الاستوديو. حتمي الحرية باسمك يا حبيبتي، حتمي النضال باسمك يا حبيبتي، حتمي الحرية باسمك يا حبيبتي، حتمي النضال حتمي الشجاعة وتمي الأمل باسمك يا حبيبتي، حتمي الحرية باسمك يا حبيبتي، حتمي النضال باسمك يا حبيبتي، حتمي الحرية باسمك يا حبيبتي، حتمي النضال حتمي الشجاعة وتمي الأمل باسمك يا حبيبتي، مصر يا حبيبتي، أمي يا حبيبتي، صفينا الموحى عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، وباسمك يا بلادي نشتد العزيمة، باسمك يا بلادي عدينا القضاء، باسمك يا بلادي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي، أمي يا حبيبتي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال، ناديت يا حبيبتي لبينا النداء، أمرت يا حبيبتي ردنا لينا، ناديت يا حبيبتي لبينا النداء، أمرت يا حبيبتي ردنا لينا، طلبت وقلنا أمرك كلنا فدا، ناديت يا حبيبتي لبينا النداء، أمرت يا حبيبتي ردنا لينا، ناديت يا حبيبتي لبينا النداء، أمرت يا حبيبتي ردنا لينا، طلبت وقلنا أمرك كلنا فدا، باسمك يا حبيبتي